كن شرفنا يا الموالي هالنظون، كن شرفنا يا الموالي هالنظون، كن شرفنا يا الموالي هالنظون، كن شرفنا يا الموالي هالنظون. هذه ايام النضوية العزا، هذه ايام النضوية العزا، نكسب من حسين ادبر جائزة، واللي تخدم بالمآت فائزة، والله باكر هالنظون. السلام عليك يا سيدي.